Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, uttaba'a hudah. Assalamu alaikum ayyuhal mu'minuna wa rahmatullah. Qala Allahu ta'ala, wa makaru wa makarallah, wallahu khayrul makirin. السياق في قصة عيسى عليه السلام مع قومه والذين مكروه من كفر به بعد أن أقام الحجة وأعلن البرهان. والمكر هو السعي في الضر بكيفية خفية كأن يكون في صورة النفع، والمعنى أنهم دبروا إذايته وقتله. ومكر الله دبر إنجاءه وتخييبهم فيما عزموا عليه، والله خير الماكرين، ومن ذا الذي يبلغ بتدبيره تدبير الله سبحانه. سعى الذين كفروا بعيسى لدى ولاة الأمور فنقلوا لهم من الأخبار ما شوه سمعته. زعموا أنه يضلل الناس ويصرفهم عن طاعة الملك ويفرق جماعتهم، فأوغروا بذلك صدورهم عليه. وهذا الأمر لا يكاد ينجو منه داع إلى الحق في أي زمان، فبعث الحكام في طلبه يريدون قتله. فلما بلغوا منزله وظنوا أنهم قد ظفروا به، نجاه الله من بينهم ورفعه إلى السماء، وألقى شبهه على رجل كان عنده فظنوه إياه فقتلوه وصلبوه، فكان هذا من مكر الله بهم. ولهذه القصة نظير في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استشاور كفار مكة في أمره وصمموا على قتله فنجاه الله، إذ نام علي رضي الله عنه في فراشه وخرج هو دون أن يشعروا. وقال الله تعالى عن ذلك في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولها أيضا نظير في قصة صالح مع قومه إذ دبروا قتله، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، إلى أن قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقد يكون عيسى غير عالم بما كان يدبر له، قد يكون عيسى عليه السلام غير عالم بما كان يدبر له من المكايد. قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فهذا من مكر الله تعالى بهم، أرادوا قتله فنجاه بأن توفاه، أي ألقى عليه النوم ورفعه إلى السماء، فجعل حياته التي راموا تقصيرها وإنهاءها مختلفة عن غيره، فهو حي إلى قرب قيام الساعة. ومطهرك من الذين كفروا، أي منجيك منهم، فالتوفي والرفع كان سببا لإنجائه، وقد كان جائزا أن ينجيه الله بما هو دون ذلك، لكن الله تعالى اختار له هذه الوسيلة لرفع منزلته وتعظيم قدره. والأصل في التوفي الإماتة، كما قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويراد بالتوفي النوم الذي هو موتة صغرى، كما في قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. وقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فتوفي الله تعالى لعيسى عليه السلام عند جمهور المفسرين كان مناما، وهو مقدمة لرفعه، ولأن الأحاديث قد جاءت دالة على نزوله في آخر الزمان وموته. ولو كان توفي الله تعالى إياه موتا للزم أنه يموت مرتين ويحيا مرتين، والمانع من رفعه حيا مفقود، لا مانع من ذلك. وقد حصل ذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ عرج بجسده وروحه، فأين المانع من القول بذلك في عيسى عليه السلام؟ بل قد أشير في القرآن إلى نزوله على قول كثير من المفسرين، من ذلك قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، من جملة حديث طويل: فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة. رواه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم عن أبي أمامة من حديث طويل. وروى الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وقوله تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، نجاه الله ورفع منزلته وأبقاه حيا وضامن انتصار أتباعه على من خالفهم إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك، قال قتادة في معنى وجاعل الذين اتبعوك قال هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته، فلا يزالون ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. والفوقية إما عملية ظاهرة وإما عمل بين، أو هي فوقية الفضائل والآداب التي كانت وستبقى كذلك ما دامت السماوات والأرض، وهذا إنما يكون مع أهل الحق المؤمنين. وقيل المراد بمن اتبعوه النصارى فهم فوق اليهود، والأول هو الحق، لأن النصارى لم يتبعوه بل غالوا فيه وألهوه، واليهود اتهموه واتهموا أمه عليه السلام. ومن شأن أصحاب الهمم العالية، والأنبياء طالعتهم من شأنهم الحرص على ما يكون عليه من يأتي بعدهم، وليس النصارى بخلفاء عن عيسى ولا هم على طريقته حتى يكونوا هم المرادين من الذين اتبعوه. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وهذا فيه عزاء لمن فاته حقه في الدنيا وبخس ماله من فضل، فإن المرجع إلى الله وعنده يظهر الحق، فإنه الحكم العدل. وبعد الحكم بين المختلفين يمتاز كل فريق، فريق في الجنة وفريق في السعير. وعذاب الله للكافرين المذكور هنا، عذاب الله للكافرين في الآخرة، لا يمنع أن يعذبوا في الدنيا بسلب سلطانهم وافتقاد مراكزهم وذهاب دولهم، ولا ينصرهم إذ ذاك مما قدره الله وشاء أحد. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقد نال النصارى واليهود من هذا في الدنيا ما هو معلوم للعالمين. ثم قويت شوكة الفريقين، وربنا يداول الأيام بين الناس، والملك بيده يؤتيه من يشاء. وكيفما كان حال المؤمنين في الدنيا فإن الله موفيهم أجورهم يوم القيامة، إن الله موفيهم أجورهم يوم القيامة. ولما كانت الآخرة هي مقصدهم من أعمالهم اقتصر على ذكرها هنا، اقتصر على ذكر ذلك في قوله تعالى: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وفي نفي الله تعالى محبته للظالمين بالمفهوم بيان محبته لأهل العدل المؤمنين. والظالمون هم الذين ظلموا أنفسهم بجحد الحق بعد قيام الحجة عليهم، وظلموا عيسى فزعموا أنه ابن الله ونسبة أمه إلى ما هي بريئة منه. وقوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، الإشارة ذلك إلى ما تقدم من خبر عيسى عليه السلام، فإنه من جملة الآيات الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما فيها من أنباء الغيب. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي الذي يكون به التذكير بما فيه من عبر وحكم وتشريع وأسرار. والله تعالى حكيم، وكلامه حكيم، فهو مشتمل على الحكمة وعلى البرهان معه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. في هذه الآية البرهن على إبطال عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام، إذ ألهوه لأنه خلق من غير أب، أو لوجود كلمات اشتبهت عليهم فيما بلغهم من الإنجيل مثل كلمة ابن وكلمة الله وغير ذلك. وهو برهان ساطع قاطع. ووجه المشابهة بين عيسى وآدم عليهما السلام أن كلا منهما خلق من غير أب، لكن آدم خلق من تراب دون أب ولا أم، فيكون أمر عيسى أقرب إلى ما تعارف عليه الناس واعتادوه. والنصارى يقرون بأن آدم خلق من تراب، فلما لا يقرون أن عيسى خلق من غير أب وأمره دون أمر آدم عليهما السلام؟ إن الناس في خلقهم أقسام، آدم خلق من غير أب ولا أم، وعيسى من أم بلا أب، وخلقت حواء من آدم، وبقية الناس من أب وأم. فآدم أيضا خلق بكلمة الله كما أن عيسى خلق بكلمة الله، لكن آدم لم يختلف فيه ولم يكن خلقه موضع شبهة، مع أنه أبعد عما اعتاده الناس. فلهذا اختص الله تعالى عيسى عليه السلام بالنص على ذلك فيه: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. والممترون هم الشاكون، وهو نهي مراد به غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن شأن العقائد الجزم واليقين، والأنبياء هم أهل اليقين. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام على يقين مما يوحى إليه ويخبر به ويشرع له، فإن الله تعالى شرع له مع خصومه النصارى من وفد نجران إنهم استمروا على المجادلة والمخاصمة بعد البراهين التي أقيمت عليهم والحجج التي أفحموا بها، إنهم استمروا على ذلك شرع له المباهلة بقوله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أي فمن خاصمك فيه، أي في شأن عيسى بعدما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه تسمى المباهلة، ولا يلجأ إليها إلا الواثق مما هو عليه، وهي من أعلام نبوته. ومعناها أن يدعو كل من الفريقين المختلفين على الآخر بأن يلعن الله المبطل الكاذب فيطرده من رحمته. وإنما ذكر الأبناء في المباهلة والنساء لأنهم ألصق الناس بالرجل، وهم أفراد أسرته في الغالب، ولأن المنكرين للحق يقدمون عليه أنفسهم ويفضلون أبناءهم ونساءهم ومصالحهم، فلذلك ذكروا بخاصة. والمراد من الآية الدعوة إلى أن يجتمع الفريقان رجالا ونساء وأطفالا، ويبتهلون إلى الله بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسى. وحضور النساء للشؤون العامة مشروع، كالجهاد بمداواة المرضى، السفر للحج والعمرة، صلاة العيدين والجمعة وغير ذلك ما التزم الشرع. وخروج الأطفال فيه بعث الاهتمام فيهم وتكثير سواد أهل الحق. وقوله ثم نبتهل، أي نتضرع إلى الله ونجتهد في الدعاء، ومضمون الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية مشروعية المباهلة بشروط وقيود متى أقيمت الحجة وظهر البرهان واستمر إنكار المنكرين للحق. وقوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، قص يقص قصة إذا أخبر عن الشيء متتابعة، والقصص مثل القص، ويقول أهل العربية إنه اسم مصدر القصص. والإشارة في قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق إلى قصة عيسى عليه السلام، فما في القرآن إلا القصص الحق والقصص الأحسن. والقصص الحق هو الموافق لما وقع من غير زيادة ولا نقصان، والقصص الأحسن هو لما فيه من المواعظ والعبر. إن هذا لهو القصص الحق. ولما كان المقصود من قصة عيسى الرد على من ألهوه، جاء الختم ببيان ذلك: وما من إله إلا الله، ومن كما يقول أهل العلم تؤكد العموم، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فلا يشاركه أحدا في عزته فيقدر على ما يقدر، ولا في حكمته فيفعل ما يشاء لما فيه من الحكمة كخلقه عيسى من غير أب. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، فإن أعرضوا بعد كل هذا فإن الله عليم بالمفسدين. وأعظم الفساد أن يعبد مع الله غيره، وأن يشرك به في أسمائه وصفاته، أو لا يوصف بما وصف به نفسه، بأن يتأول على غير وجهه. والعلم عند الله. السلام عليكم ورحمة الله.